قبس من السنة، قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن يكون له خبء من عمل صالح فليفعل. ذكره الحافظ السيوطي من رواية الحافظ الضياء المقدسي، وصححه الشيخ الألباني. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم نحو إخفاء العمل الصالح في باب النوافل، وذلك كقيام الليل والصيام والصدقة، فإخفاء هذه الأعمال أفضل من إظهارها، لأن ذلك أدعى إلى إخلاص العمل لله تعالى والبعد عن الرياء. ولقد ضرب الصالحون من هذه الأمة على مر الأجيال أمثلة رائعة في هذا المجال. وأخرج أبو عبد الله البخاري رحمه الله من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وذلك لأن هذه الحياة الدنيا مزرعة للآخرة، وزرعها هو العمل الصالح من الاشتغال بالشعائر التعبدية وتعلم العلم وتعليمه وبذل المعروف ونحو ذلك. ولا بد لكثرة العمل من صحة الجسم والفراغ من المشاغل الدنيوية، فإذا توافرت الصحة والفراغ كان الإنتاج أعظم، وبالتالي يكون الرصيد في الآخرة أكبر. فلذلك كانت الصحة والفراغ نعمتين يغبط عليهما صاحبهما، وقل من تجتمعان له. فلذلك كان كثير من الناس قد وقعوا في الغبن، حيث فاتهم كثير من الأجر الأخروي بسبب قلة العمل الصالح. على أنه ينبغي أن يعلم بأن من كان مريضاً وصبر على المرض ورضي بقضاء الله وقدره، فإنه يكتسب بذلك عملاً صالحاً. وكذلك من كان اشتغاله في طلب الرزق ليعف بذلك نفسه وأسرته ولم يرتكب مأثما، فإنه في عمل صالح. قبس من السنة، قبس من السنة. إعداد الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الحميدي، تقديم حمد ابن محمد الدريهم، تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المبدن.